أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، هناك موضوع يحتاجه كل مسلم، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العالم والجاهل، الغني والفقير. هناك سؤال يطرح نفسه، وهذا السؤال له أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، له أهمية كبيرة في حياتي اليومية، وهو يسأل كثير من الناس: كيف أغير من حياتي؟ كيف يغير من أخلاقي؟ كيف يغير من سلوكياتي؟ مثلا هو تعود على المعاصي، أو تعود على ترك الواجبات، أو تعود على الكذب، أو تعود على أي ممارسات أخلاقية سيئة. نعم، فيقول: كيف أنا أغير من حياتي؟ كيف يغير من طبائعي؟ لأنك بعض الناس يقول: لا، أنا يقول الجبل يزول والطبع ما يزول. هذا غير صحيح. هذه همة العاجز، همة الضعيف، وهمة المؤمن القوي أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويحاول يغير إيش ما في حياته وواقعه. كثير من الناس يقول لك: والله أنا خلاص أنا تعودت على التدخين مثلا، فلا أستطيع أن أترك التدخين. نقول هذا غير صحيح. أو تعود على النظر إلى الأفلام الإباحية مثلا، يقول لك: خلاص أنا تعودت. فطيب، فإذا هذا السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يغير المسلم من واقعه ومن حياته ومن سلوكياته ومن طبائعه؟ وجدنا أحباب الكرام من خلال التجربة، أعطيكم أمرين بحول الله وقوته وفضله قبل كل شيء، ها، يستطيع الإنسان أن يغير من حياته وأخلاقه وسلوكياته. الأمر الأول هو قضية البيئة أو قضية الأصحاب. أن الإنسان يغير من أصحابه، فلا بد أن يعيش في بيئة صالحة. وكلكم تعرفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخبرنا عن رجل من بني إسرائيل أنه قتل 100 نفس أو 99، ثم ذهب إلى عابد وقال: ليس لك توبة، وكمل به 100. ثم ذهب إلى العالم الآخر وقاله: نعم لك توبة، اذهب إلى القرية الفلانية فإن بها أناس صالحون. فسبحان الله، وجدنا أحباب الكرام أن أكثر المعاصي التي يقع فيها الشباب أو الشابات، سواء من المعاكسات أو من المحرمات أو من المخدرات أو من أي منكر من المنكرات، الغالب فيها والله تعالى أعلم أنه اكتسبها من أصحابه. وكما يقولون في المثل: الصاحب ساحب، والطيور على أشكالها تقع. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. سبحان الله. ولهذا تجد الإنسان إذا يريد أن يغير من حياته، من واقعه، من أخلاقياته، تجد أول نقطة لابد أن يفعلها أن يغير من أصحابه. نقول: غير أصحابك، لابد أن تتخذ قرارا شجاعا وتغير أصحابك. بعض الناس يقول لك: الله أنا استمريت على التدخين وما أستطيع أن أترك التدخين. نقول: غير صحيح. أن تغير أصحابك وسوف ترى أنك تستطيع عندما تعاشر وتصاحب من لا يدخن مع الأيام، وكما يقال حبة حبة، ها، تشعر أنك إيش بدأت إيش تغير من واقعك، من حياتك، من أخلاقياتك، من سلوكياتك، سواء كان سلوكيات خاطئة أو انحراف في الأخلاق أو في السلوك، تغيرها من خلال النقطة الأولى. ما هي؟ تغيير الأصحاب، تغيير البيئة، أن تبحث عن بيئة صالحة تعينك على طاعة الله. هذا الأمر الأول. فالذي مثلا يقول: والله أنا أريد أن أصلي، لكن سبحان الله مرة أنا أصلي ومرة لا أصلي. أريد أن أذهب إلى المسجد أصلي، لكن سبحان الله أشعر بالتثاقل، أشعر بالكسل. نقول: عاشر المصلين أو من يذهب إلى يعني المسجد، وسوف بإذن الله سبحانه وتعالى مع الأيام تجد نفسك سبحان الله أصبحت هذه العبادة سهلة وخفيفة على قلبك. هذا السبب الأول، وهو تغيير البيئة، تغيير الأصحاب. سبحان الله، دور كبير وعظيم كما قلت لكم إيش في تغيير واقع الإنسان وفي حياته. ولهذا لو تسأل أي شاب أدمن المخدرات، ما هو السبب؟ قال: كل أنه إيش صاحب أهل المخدرات، بدأ إيش يقع في المخدرات. صاحب أهل الزنا، نعوذ بالله، فبدأ إيش يزني. صاحب أهل كذا وبدأ إيش يقتدي بأخلاقهم وبطبائعهم وبإيش وبسلوكياتهم. النقطة الثانية من أسباب تغيير واقع الإنسان وحياته، وهذه يعني ذكرها علماء النفس والتربية، قالوا أي شيء تريد أن تغيره من حياتك، من واقعك، من سلوكياتك، من طبائعك، فما عليك إلا أن تستمر 21 يوم. هم بالتجارب، هي ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالتجارب. الأيام الأولى صعبة وشديدة وعسرة على الإنسان، لكن مع الاستمرار والتمرين تتجاوز هذه المرحلة 21 يوم تصبح هذه العبادة عندك إيش سهلة. ولهذا نجد الناس مثلا في رمضان الأيام الأولى قد يكون يصعب عليه المسي، لكن مع الاستمرار يصبح عنده إيش، يصبح عنده الأمر سهل جدا، بل خلاص يتعلق قلبه في المسجد، ما يستطيع أن ما يتخيل نفسه كيف يترك الصلاة. حتى في الأشياء، يعني الأشياء من الحياة اليومية، على سبيل المثال السرعة في قيادة السيارة، من تعود على السرعة في قيادة السيارة خلاص تصبح السرعة تمشي بدمه وعروقه. لكن نقول هذا الشخص ادخل معنا دورة لمدة 21 يوم، لا تسرع، واضبط نفسك، بعد 21 يوم تصبح هذا الأمر عندك يستاهل أنك تضبط نفسك ولا تسرع في قيادة السيارة. أشياء كثيرة في حياة الناس، لو تعودوا عليها من خلال الدورة 21 يوم خلاص. كذلك مثلا الآن خلنا نقول مثلا شرب الشاي بدون سكر. هل تسأل أكثر الناس من منكم يستطيع أن يشرب شاي بدون سكر؟ أحد يستطيع؟ ما حد يستطيع، صحيح؟ لماذا؟ تأني تعود على السكر، صحيح؟ طيب تقول لماذا تشرب القهوة بدون سكر؟ قالك والله خلاص احنا تعودنا على القهوة بدون سكر. طيب انت ادخل معنا دورة. انا اذكر اذا دخلت مع نفسي دورة، انا دائما اكثر هذه، يعني سبحان الله هذه التجربة نفعتني كثيرا جدا، هذه دورة 21 يوم انتفعت بها كثير جدا جدا في حياتي. فأول أسبوع قد تكون بينك وبين لسانك معركة، الأسبوع الأول يا الله تشرب هذا الشاي بدون سكر، الأسبوع الثاني يخف عليك، الأسبوع الثالث بعدين تصبح عندك الأمر خلاص ما تشتهي ولا تحب أن تشرب الشاي بالسكر إلا قليل جدا. فلهذا أحباب الكرام كما قلت لكم، كثير من عاداتنا وأحوالنا اليومية، من أخلاقياتنا، من سلوكياتنا، إنما نتعود عليه إيش، إنما إيش نغيرها من خلال ندخل في دورة إيش 21 يوم. خذ على سبيل المثال مثل السرعة في الصلاة. الآن نجد كثير من المسلمين هداهم الله يسرعون في الصلاة ويكثرون الحركة، يكثر من الحركة. لماذا؟ نقول هو تعود على السرعة في الصلاة، فلو صلى يعني خلف إمام يطيل في صلاته لما استطاع. كذلك هو تعود مثلا على الحركة في الصلاة، لكن احنا نقول اضبط نفسك، ادخل مع نفسك دورة 21 يوم، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف تجد النتائج. كل شيء كذلك يعني حتى يعني الإطالة في السجود. الآن بعض الناس ما يستطيع أن يطيل في سجوده، ها لماذا؟ هو ما تعود على الإطالة في السجود، هو خلاص ينقر الصلاة كنقر الديك. كذلك بعض الناس عندهم عادة ليست جيدة في عادات، هي ما تدخل في الحرام والحلال لكن ليست جيدة، مثل بعض الناس يعني يقرض أظافره بفمه، تعرفون الحركة هذه، هو تعود عليها. احنا ما نقول هي حرام لكن ليست أمام الناس يعني ليست يعني هيئة جميلة، لكن هو تعود أنه دائما كل ما جلس يبدأ إيش يعني يقرر أظافره في في في بأسنانه. حنقول أنت تدخل معنا دورة تحاول تمسك نفسك، الأيام الأولى صعبة وعسرة، فلا تقول شيء أنا ما أستطيع، هذا صعب، هذا مستحيل، لا، هذا الكلام لازم إيش تلغيه من قاموسك. ادخل معنا دورة 21 يوم، فبإذن الله سبحانه وتعالى سوف تتغير منك يعني أخلاقيات وسلوكيات كثيرة جدا من خلال دخولك معنا إيش هذه الدورة. وكذلك الأمر الأول كما قلنا إيش، تغيير البيئة، تغيير البيئة في حياة الإنسان، أن يغير بيئته. أنا أضمن لمن أراد فعلا أن يغير حياة واقعه، إذا غير هذين الأمرين فبإذن الله، ويكون عنده العزم وصدق في النية وثبات، بإذن الله كل شيء يتغير في حياته وفي واقعه وفي سلوكياته. هذه الكلمة أحباب الكرام مهمة جدا في لكل شخص، هذه الكلمة وتكفيك يعني إيش يعني تكفيك يعني من أشياء كثيرة جدا، من من من من من من مشاكل كثير من الناس عنده مشاكل في نفسه، مشاكل في اخلاقه، مشاكل في سلوكياته، يعاني مثلا من الكسل، يعاني من امور، عرفت شلون؟ نقول تقضي على هذه المشاكل كلها بهذين الامرين، تدخل معنا دوره 21 يوم تصبر نفسك، والامر الثاني تغيير البيئه، اي انك تبحث عن بيئه صالحه تعينك على طاعه الله سبحانه وتعالى وعلى ترك معصيته. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقني واياكم ما يحب ويرضى، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.